بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد في الأولى والآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل. ما زلنا أيها الأحبة الكرام مع هذا المتن الطيب، متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وشرح الشيخ صالح للشيخ حفظه الله. ومتن العقيدة الوسطية هو مختص أو في أغلب وصف المولى تبارك وتعالى. فأهل السنة والجماعة أيها الأحبة الكرام يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يليق بجلاله، من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تحريف ولا تأويل. طيب، يقول الشيخ: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص. تمام، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول سبحانه: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. يقول الشيخ صالح للشيخ: ولهذا نقول إن قوله وقد دخل في هذه الجملة، الجملة اللي دخل فيها قول الله عز وجل ما وصف الله به نفسه، الجملة في الأولى اللي شرحناها في الدروس الماضية: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله به نفسه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الجملة المقصودة، وقد دخل في هذه الجملة، الجملة اللي تكلمنا عنها في الأول: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله به نفسه. وقد دخل في هذه الجملة، يقول الشيخ الصالح على الشيخ: الأحسن والأنسب أن يكون متعلقا بقوله الأول: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. قال رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه. الوصف هنا النعت. يعني إيه الوصف؟ النعت معنى أنك تصف إنسان، يعني بتنعت إنسان، ماشي؟ فوصف الله هو نعت المولى تبارك وتعالى، يعني ما كان نعتا لله. ويراد بهذه الكلمة ما وصف الله به نفسه، ما يشمل الأسماء والصفات والأفعال. يبقى ما وصف الله عز وجل به نفسه من الأسماء والصفات والأفعال، لأنها تدخل جميعا في إطلاق اسم صفات الله عز وجل. فصفات الله عز وجل من الأسماء ومن الصفات ومن الأفعال. خلي بالكم من النقطة دي كويس. فإذا قيل صفات الله، فإن مذهب أهل السنة في الصفات أنه يدخل في ذلك الكلام في الأسماء والكلام في الصفات والكلام في أفعال الله عز وجل. وذلك لأن الأسماء ليست أعلاما محضة. يبقى دي مهمة جدا. أسماء الله ليست أعلاما محضة. الرحمن ليس علم محض، الرحيم، الملك، القدوس، الرزاق، الغفور، الرحيم، ليست أسماء محضة. فبعض الفرق أو بعض المخالفين يقولون إن أسماء الله محضة، ما لهاش صفة. يعني الرحمن ما له صفة الرحمة، الغفور ما له صفة المغفرة، الرزاق ليس فيه صفة الرزق. دي يقولك أسماء أعلام محض. أهل السنة لا يقرون بذلك. أهل السنة يقولون أن كل اسم متضمن للصفة، كل اسم متضمن للصفة. فاسم الرزاق متضمن لصفة الرزق، واسم الغفور متضمن لصفة المغفرة، واسم التواب متضمن لصفة أنه يتوب على عباده سبحانه وتعالى. وذلك لأن الأسماء ليست أعلاما محضة، بل هي من جهة أعلام دالة مترادفة من حيث دلالتها على الذات. ومن جهة أخرى، كل اسم مشتمل على صفة من صفات الله غير الصفة التي في الاسم الآخر. يبقى دي من قواعد أهل السنة أيها الأحبة الكرام، أن كل اسم متضمن لصفة، أن كل اسم متضمن لصفة، كل اسم متضمن لصفة، أو كل اسم يشتمل على صفة من صفات الله غير الصفة التي في الاسم الآخر. فاسم الرزاق له صفة الرزق، واسم الغفور له صفة المغفرة. فشتان بين صفة المغفرة وبين صفة الرزق. فلهذا كانت الأسماء بهذا الاعتبار من الصفات. وكذلك أفعال الله عز وجل فيما أخبر الله في كتابه أو أخبر عن أفعاله رسوله صلى الله عليه وسلم، تجمع في إطلاق الفعل عليه وإثبات الفعل له بين الحدث الذي هو المصدر وبين الزمن، والحدث وصف كما في قوله سبحانه وتعالى قد سمع الله، هذا فعل ماضي، والفعل الماضي متركب من شيئين، الحدث وهو السماع، وكون الحدث في الزمان الماضي، وبهذا الاعتبار تدخل الأفعال في الصفات. كذلك في قول أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، في سورة المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، أهل السنة يثبتون ويقرون بصفة السمع لله عز وجل في المكان والزمان. يعني الآن الله يسمعنا أم لا؟ الآن أريد الجواب، الآن الله عز وجل يسمعنا أم لا؟ إنه يعلم السر وأخفى. أريد جواب عن هذا السؤال، لأنه سيبنى عليه كلام المخالف. طبعا الله يسمعنا. طيب بعد الفرق المخالفة، أنا طبعا مش أذكر الأسماء عشان الحظر، هتلاقوني الآن يعني ببعد عن ذكر الفرق أو أسماء الفرق علشان محدش يعلق على البث يعني. طيب في بعض المخالفين بيقولوا إيه؟ لا ده الله سمعه في القديم، الله سمع المجادلة في سورة المجادلة سمعها في القديم، فسمع الله قديم، فالله ليس سمعه حادث، يعني لا يسمعنا الآن، هو سمعه قديم. هذا كلام يعقل؟ أنا أسألكم بالله، هل هذا كلام يعقل؟ ينفون، أليس هذا فيه نفي عن صفة الله؟ أليس فيه تعطيل لصفة الله؟ أليس فيه تحريف لصفة الله عز وجل؟ فمن البديهي ومن العقل أننا نقر بأن الله عز وجل يسمعنا، وأن الله يبصرنا الآن، وأن الله محيط بنا سبحانه وتعالى. ولذلك أفعال الله عز وجل لها صفات. كذلك في قوله أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجماهم، قوله نسمع هذا فعل مضارع فيه الدلالة على الحدث وهو المصدر وهو السماع أو السمع، وفيه دلالة على زمنه وهو الحاضر الآن. شفت بقى، الله يرانا ويسمعنا الآن. الله يبارك فيك يا أخت أم حمزة، يقولون أن الله سمع قديم، وهذا فيه تعطيل وتحريف لصفة الله. الله يبارك لك، فعلا ده هذا هو الصحيح. فأهل السنة يقرون ويثبتون بأن الله يرانا ويسمعنا الآن، الآن يرانا ويسمعنا. المخالفين لك لا، ده هو كان سمع قديم وسمع أزلي ولا يسمعنا الآن. وكذلك الكلام، الكلام قديم والكلام إيه؟ نفسي. ولهذا في قوله هنا نقول قد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه. شفت بقى، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنه أن الله يسمعنا ويرانا الآن. يبقى في معلومتين مهمين جدا في هذا الدرس أو في هذه المقدمة. المعلومة الأولى أن أسماء الله عز وجل متضمنة للصفة ومشتملة على الصفة. الرزاق صفته الرزق، والغفور من صفة المغفرة سبحانه وتعالى. النقطة الثانية سمع المولى تبارك وتعالى يرانا ويسمعنا الآن. إذن مذهب أهل السنة والجماعة في الصفات النفي المجمل والإثبات المفصل، ونعني به أنه يدخل فيه الأسماء والأفعال أيضا، لكنه في الصفات هذا هو المقصود. وإذا ذكرت الأسماء فباعتبار أنها مشتملة على الصفة، وإذا ذكرت الأفعال فباعتبار أنها مشتملة على الصفة. فالأسماء والأفعال مشتملة على الصفة، تمام؟ طيب، وقال في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، وسورة الإخلاص هي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذه التسمية سورة الإخلاص بهذا الاعتبار الثالث، فسميت سورة الإخلاص مع أنه ليس فيها كلمة الإخلاص، يعني سميت سورة الإخلاص مع أنها ليست فيها كلمة الإخلاص نهائي، وذلك لأنها اشتملت على الإخلاص، واشتمالها على الإخلاص من جهتين. يبقى سورة الإخلاص ليه سميت سورة الإخلاص مع أن ما فيهاش كلمة الإخلاص نهائي؟ لأنها مشتملة على الإخلاص من جهتين. الأولى أنها تورث صاحبها، أعني المتدبر لها القارئ لها، الإخلاص العلمي الاعتقادي، لأنها صفة الله عز وجل. يعني وانت بتقرأها، وانت بتقرأ هذه السورة عندك إخلاص عملي واعتقادي لله، قل هو الله أحد له الوحدانية التامة، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فأنت تؤمن بأن الله ليس له شبيه وليس له كف وليس له مثيل وليس له نظير سبحانه وتعالى، توحده، تجعله واحدا سبحانه وتعالى. يبقى الأولى تورث صاحبها الإخلاص العلمي والاعتقاد اللي هو على الفطرة. هل ربنا سبحانه وتعالى يشابه أحد؟ الجواب لا. هل له كف؟ لا. هل له مثيل؟ لا. هل له نظير؟ لا. سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى الأولى سورة الإخلاص تورث صاحبها الإخلاص العملي الاعتقاد. وقد جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاة فيختم بكل هو الله أحد. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أرسل رجل في سرية أكثر من 3 أشهر وكان دائما يصلي بهم بكل هو الله أحد على طول. شفت طول السرية وطول السفر كل ما يصلي بهم يصلي بكل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء فعل ذلك، لأي شيء؟ طول السرية وطول 3 أشهر أو أكثر من 3 أشهر وأنت تصلي بهم قل هو الله أحد. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم سلوه لأي شيء فعل ذلك، فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، أحب أن أقرأ إيه بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه، أن الله يحبه صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا هو الجهة الأولى، الجهة الأولى لأن فيها صفة الرحمن، فهي إذن فيها وصف الله عز وجل، ولهذا من تدبر هذا الوصف صار عنده الإخلاص في العلم والاعتقاد، وتبرأ من الشرك في العلم والاعتقاد، والشرك في العلم والاعتقاد بقونه لا يوحد الله في الأسماء والصفات، والإخلاص في العلم والاعتقاد بقونه يوحد الله عز وجل في الأسماء والصفات. دائما لما بنكلم المخالف ونقول له ما تحرفش صفات الله، ما تأولش صفات الله، يقولك يا مجسم، أنت مجسم. لا، أنا لا أدعو إلى التأويل والتحريف، ولا أدعو إلى تجسيم الله عز وجل. أدعو إلى الفطرة، أدعو إلى التوحيد، أدعو إلى الإيمان، أدعو بأنك توقن جيدا أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى ده اعتقاد أهل السنة والجماعة. لأن أنت لما بتيجي ترد على الذين يؤولون صفات الله والذين يحرفون صفات الله على طول يقولك يا مجسمة، أنت مجسمة. لا، أنا لا أدعو للتجسيم ولا أدعو إلى التحريف، لا أدعو إلى ذلك ولا أدعو إلى ذلك، أدعو إلى التسليم وأدعو إلى الإذعان وأدعو إلى القبول وأدعو إلى الرضا والإيمان بأسماء الله وبصفات الله على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، من غير تدخل، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل ولا تحريف. قل هو الله أحد. شوف بقى، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بالله عليكم، أليست هذه السورة سورة الإخلاص كافية؟ بالله عليكم، أليست هذه السورة كافية في وصف المولى تبارك وتعالى؟ طيب، يبقى هذه الجهة الأولى. ومن جهة أخرى فإن سورة الإخلاص أخلصت لذكر صفة الله عز وجل، فهي مشتملة على صفة الله عز وجل وحده، ليس فيها وصف لغيره، وليس فيها خبر عن غيره، وليس فيها قصة ولا حكم، بل هي وصف لله عز وجل، فقد أخلصت لهذا. يعني أقولك جابت الخلاصة، بمعنى أصح هذه الصورة فيها الخلاصة في وصف الله عز وجل. وبالاعتبار الأول المعنى واضح، باعتبار أن من تدبرها يخلص لله عز وجل، وبالاعتبار الثاني أيضا المعنى صحيح، لأن يقال أخلص الشيء يخلصه إخلاصا وتخليصا، بمعنى أنه جعله متجردا لشيء دون غيره. معنى سورة الإخلاص أيضا أنك خلصت المولى تبارك وتعالى من كل شبيه ونظير، أنك خلصت وأخلصت القول في الله عز وجل أنه واحدا متفردا بالوحدانية سبحانه وتعالى. يبقى معنى كلمة أخلصت، خلصت المولى وجردته من كل نقص ومن كل شبيه ومن كل نظير له سبحانه وتعالى، وأخلصت له القول والاعتقاد في أنك جعلته متفردا بالوحدانية سبحانه وتعالى. قال هنا التي تعدل ثلث القرآن، وهذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما رواه البخاري في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي إنها لتعدل ثلث القرآن، إنها لتعدل ثلث الإيه؟ القرآن. وكونها تعدل ثلث القرآن وجهها أبو العباس بن سريج أحد أئمة الشافعية وتابعه العلماء على هذا التوجيه، من أن القرآن منقسم إلى ثلاثة أقسام: إما خبر عن الله عز وجل وصفاته، وإما خبر عن الأولين، وإما أحكام. يبقى القرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما وصف لله عز وجل، وإما خبر عن الأولين، وإما أحكام، وإما الإيه؟ الأحكام. تمام، وصلت هذه المسألة؟ ها؟ لا إله إلا الله. تمام، طب الحمد لله. يبقى أسماء الله مشتملة على إيه؟ على صفة. أهل السنة يقرون بأن الله يرانا ويسمعنا الآن، ليس سمعه وليس بصره قديم. وسورة الإخلاص أخلصت صفة المولى تبارك وتعالى. قال رحمه الله بعد ذلك حيث يقول سبحانه قل هو الله أحد، سيشرع الشيخ في تفسير سورة الإخلاص قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة عظيمة جدا من جهة معناها، لأنها تتعلق بصفة الله عز وجل. لهذا يقول العلماء شرف العلم بشرف المعلوم، شرف العلم بشرف المعلوم. فما هو المعلوم هنا في سورة الإخلاص؟ الجواب: المعلوم بهذه السورة هو الله عز وجل. يبقى شرف العلم بشرف المعلوم، شرف العلم بشرف المعلوم. أنت تتكلم عن من؟ تتكلم عن المولى تبارك وتعالى. فالمعلوم بهذه السورة هو الله، وهو وصف المولى تبارك وتعالى، لأنها صفة الرحمن سبحانه وتعالى، ولأنها اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة. قال سبحانه وتعالى قل يا محمد، الجواب للنبي أو السؤال للنبي قل يا محمد. قل هذه من الأدلة لأهل السنة على أن القرآن حرف وصوت، وأن جبريل قد سمعه على هذا النحو فبلغه على نحو ما سمع. يبقى قل يا محمد، المتكلم هو المولى تبارك وتعالى، والسامع هو جبريل، والناقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو جبريل. فجبريل سمع كلام المولى تبارك وتعالى، وهذا هو القول الصحيح أن الله عز وجل لا زال متكلما سبحانه وتعالى، وأن القرآن هو بعض من كلام الله عز وجل، هو بعض من كلام المولى تبارك وتعالى. قل يا محمد، فالمتكلم هو الله، والمستمع هو جبريل، والناقل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو جبريل عليه السلام. قل هو الله أحد، هذه السورة لنزولها سبب، وقد قال بعض المفسرين إنها مكية، وقال آخرون إنها مدنية. ولنزولها سبب وقد اختلفوا فيه، نذكر الأقوال ثم نأتي بعد ذلك للإسناد. قال بعضهم السورة ديت نزلت لسبب، المخالفين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تعرفونهم جيدا قالوا له انسب لنا ربك، انسب لنا ربك المخالفين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تعرفونهم، قالوا له انسب لنا ربك. فنزل قول الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد. وقول أحد بمعنى الواحد الذي لم يشركه شيء في وحدانيته، في وحدانيته، ولم يشارك أحد في وحدانيته. وأحدية الله عز وجل يعني وحدانيته في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. فهو عز وجل واحد في ربوبيته، لا شريك له ولا وزير له ولا معاون له، وهذه كلها ادعاها المشركون. وهو واحد عز وجل في ألوهيته، لا شريك له فيها، يعني في استحقاق العبادة. وهو واحد عز وجل في أسمائه وصفاته، لا مثيل له ولا نظير له ولا كفء له ولا سمي له في أسمائه وصفاته. فإذا قوله قل هو الله أحد هذا يشمل أنواع التوحيد الثلاثة: أحد واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فلا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في ألوهيته، ولا شريك له في أسماء وصفاته، ولا ند ولا مثيل ولا نظير ولا كفء له في وحدانيته سبحانه وتعالى. فهو الواحد في ربوبيته، في رزقه، وفي إحيائه، وفي تدبيره لهذا الكون، واحد سبحانه وتعالى. وهو واحد في استحقاق العبادة، فنعبد الله ولا نعبد إلا الله، ولا نتوكل إلا على الله، ولا نستعين إلا بالله، ولا نستغيث إلا بالله، ولا ندعو إلا الله سبحانه وتعالى، ولا نصرف حق الله لغير المولى تبارك وتعالى. وكذلك واحد في أسمائه وصفاته، فهو الواحد الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار سبحانه وتعالى. وكذلك هو الواحد في سمعه، وهو الواحد في بصره، وهو الواحد في استوائه، وهو الواحد في نزوله، وهو الواحد في مجيئه سبحانه وتعالى. يبقى هذه معنى قل هو الله أحد. ها وصلت؟ أخبروني سريعا بارك الله فيكم. لا إله إلا الله. يبقى هذه معنى قل هو الله أحد. وصلت وبكم، اللهم لك الحمد والشكر، أسأل الله أن يتقبل منا منكم. طيب بعدها بيّن عز وجل بعض التفصيل لكلمة أحد، فقال سبحانه وتعالى الله الصمد. يبقى قل هو الله أحد هو نثبت أو نقرب وحدانية الله عز وجل. طيب الله الصمد، الله مبتدأ خبره الصمد، ويقول علماء البلاغة إن الخبر إذا جاء معرفا بالألف واللام فأنه يقتضي الحصر. الله الصمد، الله مبتدأ مرفوع والخبر والصمد خبر مرفوع. الله مبتدأ خبره الصمد، ويقول علماء البلاغة إن الخبر إذا جاء معرفا بالألف واللام الصمد فإنه يقتضي الحصر، فلا صمد غير المولى تبارك وتعالى. الله الصمد يعني الذي ليس صمد إلا هو، والذي لا يستحق الصمدية إلا هو، والذي قصرت عليه وحصرت فيه معاني الصمدية على وجه الكمال. وأما البشر فيقال فلان صمد أو صمد إذا كان يصمد إليه، ويأتي معنى ذلك إن شاء الله. إذن قوله الله الصمد فيها حصر الصمدية وحصر الصمد في الله عز وجل، فالله من أسمائه الصمد. فما معنى الصمد؟ اختلف المفسرون من السلف في معنى الصمد على قولين مشهورين، وكل قول فيه تفاصيل، والقول منهما يدل على الآخر بنوع الدلالة. يبقى في قولين في المسألة، وكل قول يشتمل الثاني. أما القول الأول أن الصمد هو الذي لا جوف له، الله الصمد، فمعنى الصمد الذي لا جوف له، كذا روي عن ابن مسعود موقوفا ومرفوعا، وروي أيضا عن ابن عباس وعن جماعة من مفسر السلف بمعنى أنه لا يتخلل ذاته عز وجل، بل هو عز وجل واحد بالذات. يعني الصمد الذي ليس فيه جوف، ليس فيه إيه؟ جوف، ليس له جوف ولا يتخلله شيء، لا يدخل في بطنه شيء ولا يدخل في جوفه إيه؟ شيء، فليس عنده جوف، الصمد الذي لا جوف له. والمخلوقات غير الملائكة لها جوف، يدخل فيها ما يدخل ويخرج منها ما يخرج، ويلدون ويحمل منهم من يحمل ويلد من يلد، ويأكلون ويشربون ويتغوطون، وهذه كلها من صفات النقص. ولهذا فسرها بعضهم بأن الصمد الذي لا يأكل ولا يشرب، يبقى الصمد الذي لا جوف له، الصمد الذي لا جوف له. وقال بعضهم الصمد تفسيره ما بعده، وهو قوله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، وهذه كلها في المعنى واحدة، وهو أن الصمد الذي لا جوف له، لأن الأكل والشرب يحتاج إلى جوف يمر فيه، الأكل والشرب يحتاج إلى بلعوم ثم المعدة ثم القولون ثم هضم الأكل ثم يتغوط هذا الأكل بعد ذلك، والجسد يستفاد بالفوائد الطعام ثم يخرج منه من لا فائدة فيه، ثم يخرج بعد ذلك بعد ما يتغوطه الإنسان. تمام جدا. المولى تبارك وتعالى منزه عن كل ذلك سبحانه وتعالى، فالصمد هو الذي لا جوف له، لأن الأكل والشرب يحتاج إلى جوف يمر فيه، وكذلك الولادة تحتاج إلى أن تخرج من جوف، والله عز وجل صمد. قال ابن قتيبة وابن الأنباري: فكأن الدال من هذا التفسير مبدلة من تاء والمصمة من هذا. القول الثاني، بل القول الأول، معنى الصمد هو الذي لا جوف له. تمام. طيب، بدل معنى الأول الصمد هو الذي لا جوف له، قل هو الله أحد، الله الصمد. القول الثاني، وهو أيضا مروي عن ابن عباس وجمع كبير من المفسرين من السلف فمن بعدهم، أن الصمد هو الذي كمل فيه صفات الكمال. قال لك الصمد هو الذي كمل فيه صفات الايه؟ الكمال، وهو المنزه عن كل ايه؟ عن كل نقص، والمنزه عن كل نقص، وهو الذي يستحق ان يصمد اليه، يعني يسأل ويطلب ويرغب فيما عنده، وهو الذي يأتي بالخيرات، وهو الذي يدفع الشرور عمن يصمد اليه. وهذا مروي من طريق علي بن ابي طلحة عن ابن عباس في صحيفة التفسير، الصحيفة المعروفة، حيث قال: الله الصمد أو الصمد السيد الذي قد كمل سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته أو عظمته، والحليم الذي كمل في حلمه، والغني الذي كمل في غناء أو كمل في غناء، والجبار الذي كمل في جبروته، والعالم الذي قد كمل في علمه. تمام. وقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي إلى عمود ولا عود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن. تمام. يبقى فإذا على هذين التفسيرين يكون قوله سبحانه وتعالى الله الصمد فيه قولان: الأول فيه صفة الله عز وجل، الثاني فيه أنواع صفات الله عز وجل، فيه أنواع صفات الله، لأن معنى الصمد السيد. يبقى الصمد هو الذي لا جوف له، وهو الذي كمل فيه أو كمل في صفات الكمال، والمنزه عن كل نقص سبحانه وتعالى. قال هنا لم يلد ولم يولد، وهذا نفي، وقوله لم يلد يعني لم يخرج من شيء فيكون هو وارثا له. لم يلد ولم يولد، لم يخرج من شيء ولم يخرج منه شيء، يبقى لم يلد ولم يولد، لم يخرج من شيء سبحانه وتعالى ولا يخرج منه شيء كما يعتقد بعض أهل الكتاب. يعني لم يخرج من شيء فيكون هو وارثا له، بل هو عز وجل المستحق للملك بذاته، وهو عز وجل ذو الملكوت، وهو صاحب ذلك المستحق له، لم يحتج عز وجل إلى غيره سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وهذا النفي لم يلد ولم يولد، مر معنا أن النفي في الكتاب والسنة إذا كان في صفات الله فإنه لا يكون مدحا إلا إذا اقتضى إثبات الصفة، وهذه الصفة التي تثبت هي ضد الصفة المذكورة نفيها. وهنا نفيت عن الله عز وجل صفتان: صفة أنه يلد وصفة أنه يولد، يبقى نفي عن المولى تبارك وتعالى أنه يلد وأنه يولد سبحانه وتعالى. فإذا لم يلد ولم يولد هذا نفي، وهذا النفي المراد به إثبات كمال ضده، وكمال ضد هذا النفي كمال غنى المولى تبارك وتعالى على أنه يولد أو يلد، لكمال غناه ولكمال صمديته الذي هو بالمعنى الأول، ولكمال قهره وجبروته ولكمال صفاته. فإذا لم يلد ولم يولد فيها إثبات لكمال صفة مضادة لهذا، وهي صفة الغنى لله عز وجل وعدم الاحتياج، بخلاف المخلوقين الذين يحتاجون إلى أن يولدوا وإلى أن يلدوا، وهم محتاجون إلى كلتا الجهتين في كل مخلوق يلد ويولد. قل يا أيها أو يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. يبقى قل هو الله أحد، وحدانية الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. الله الصمد الذي لا جوف له، لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد. هذا النفي مجمل، وما قبله إثبات مفصل، وهذا أحد الأدلة على أن القرآن فيه النفي المجمل وفيه الإثبات المفصل. أما الإثبات المفصل في هذه السورة فهو قوله سبحانه وتعالى الله أحد، وأحد فيها إجمال، لكنها باعتبار أفرادها وهي أنواع التوحيد الثلاثة يكون ذلك مفصلا. وقوله الله الصمد ما يشمله من الصفات كذلك باعتبار أفراد كذلك يكون مفصلا. أما قوله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد فهل يعد من النفي؟ هذا ذكرناه. قال هنا ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له يعني بهذا الذي وصف لله عز وجل كفوا، وكفوا فيها قراءتان، كفوا فيها قراءتان، قراءتان قراءتنا بهذه بضم الكاف والفاء مضمومة، وأما قراءة غير حفص مثل نافع وغيره يقرؤونها بالإسكان ولم يكن له كفوا أحد. يبقى كفوا فيها قراءتان، حفص ضم الكاف والفاء ولم يكن له كفوا، كفوا بنشوف بعض الأخطاء من القراء إذا كان بيقرأ بقراءة حفص عن عاصم يقرأ ولم يكن له كفوا بتسكين الفاء وهذا خطأ، والمفترض والواجب ضم الفاء ولم يكن له كفوا، كفوا بضم الكاف والفاء. أما في قراءة نافع وغيره بإسكان الفاء كفوا أحد، كفوا أحد. يبقى قراءة عاصم فيها ضم الفاء أم لا؟ ها؟ لو حد بيقرأ بقراءة حفص عن عاصم ها يضم الفاء ولا يسكن الفاء؟ عشان بنشوف فيها أخطاء كثيرة. لا إله إلا الله، ضم، ضمها، الله يرضى عنكم ويتقبل منكم رب، صح. يبقى ولم يكن له كفوا أحد، كفوا أحد، يبقى حتى إيه لابد من انتفاخ الإيه الوجدين، كفوا أحد. طعم. طيب في بقى في تسكين الفاء في غير قراءة حفص، نعم في تسكين الفاء عند قراءة نافع مثلا كفوا بتسكين الإيه الفاء. طيب فمن الغلط أن تقرأ كفوا بالتسكين لمن يقرأ بقراءة حفص عن عاصم، والكف المنفي هنا ذكرنا معناه فيما سبق وهو المثيل. الكف إيه معنى الكف؟ الكف المثيل، النظير، الشبيه. يبقى معنى كلمة كف أننا بننفي عن المولى تبارك وتعالى المثيل والشبيه والنظير، فليس له نظير وليس له مثيل وليس له شبيه سبحانه وتعالى. قال عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والأنداد جمع ند، وهو الكف والنظير والمثيل. وقد سبق قول الشاعر حسان بن ثابت رضي الله عنه في مدح النبي صلى الله عليه وسلم أتهجوه ولست له بكفء يعني ولست له بند. فالكف والكفء من المكافأة وهي المساواة. ولم يكن له كفوا أحد يعني لم يكن له ندا ولم يكن له نظيرا ولم يكن له مثيلا ولم يكن له سميا أحد. وأحد هنا نكر في سياق النفي فهي تعم كل من صدق عليه اسم أحد في النفي، تعم كل أحد من خلقي، فلا أحد يكافئه ولا أحد يماثله ولا أحد في ذاته عز وجل ولا في صفاته ولا في أسمائه، فإنه لا مثيل له ولا نظير له ولا مكافئ له ولا عدل له. تبارك ربنا وتقدس وتعاظم، تبارك ربنا وتقدس وتعاظم. ولا شك أن هذه الصورة في وصف الله عز وجل بها اشتملت عليه مما تؤلف فيه مؤلفات طويلة تحتاج إلى بسط وتطويل، فلا شك أنها تعدل ثلث القرآن. وقد قال ابن القيم رحمه الله إن الأخبار التي فيها أن كل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن تكاد تبلغ مبلغ التواتر. ابن القيم يقول الأحاديث أو الأخبار الواردة في أن سورة كل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن فيها أحاديث تبلغ مبلغ التواتر، وهذا لعظمها وعظم شأنها. فلا غرو إذن أن يتلوها النبي صلى الله عليه وسلم عند الصباح والمساء، وكثيرا في النوافل وفي الوتر وفي ركعتي الفجر وركعتي الطواف وفي كثير من أحيانه صلى الله عليه وسلم، لأنها فيها صفة الرحمن، لأنها فيها صفة المولى تبارك وتعالى. فقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قراءتها في الصباح والمساء وفي الطواف وفي الوتر سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم، لأنها تعدل ثلث القرآن. يبقى ومن الإيمان بالله أيها الأحبة الكرام الإيمان بما وصف الله عز وجل به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الواحد وله الوحدانية التامة في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد الله الصمد الذي لا جوف له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا مثيل ولا نظير ولا شبيه له سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. لا إله إلا الله.